letters D and L وبين small letters D and L. دلوقتي في الواقع small letters D and L تقريبا ما بنستعملهاش. أمال بنستعمل بدلها إيه؟ plus and minus. فالsmall letters D and L معناها extra rotatory و leave rotatory. طبعا يعني extra rotatory يعني rotate plane polarized in a clockwise direction. اللي في يمين يعني في اتجاه ارتفاع. L معناها leave rotatory معناها rotate plane polarized line anti clockwise عكس اتجاه ارتفاع. اللي في الشمال قلنا استبدلنا السمول ليتر دي اند ال بالبلس اند ماينس ساين. بلس يعني تكس روتاتري وماينس معناها ليفو روتاتري. اوكي؟ او الثاني ده يخص السمول ليتر دي اند ال اللي احنا بقول دلوقتي تقريبا بطلنا نستعمله. امال الكابيتال ليتر دي وال يدل على ايه؟ على ترتيب الكيميكال جروبس اراوند ذا اسمتك كارنت. أنا عندي اسمه الكربون اتوم، ترتيب الكيميكال جروبس حواليها هي اللي احنا بناء عليها بنسميه دي ولا لغايه دلوقتي اللي خدناه كان الاحتكاك. دي وال ال يدلوا على ايه يا ترى؟ على ان هو اتش يمين ولا شمال. او اتش يمين اسمه دي، او اتش شمال يبقى. هل معنى الاو اتش يمين معناها ديكس روتاتري او ليفر روتاتري؟ نو، مفيش علاقه بينهم. هل دايما هي الاو اتش؟ لا، طب ناخد مركب ما فيهوش اوي اتش هيبقى حاجه ثانيه. اوكي؟ فبعيد تاني الكابيتال ليتر دي اند ال يدل على ترتيب الكيميكال جروبس اراوند ذا اسيمتريك كاربونات. بعيد تاني سمول ليتر خلاص بطلنا نستعملها. انما ملهاش علاقه بالكابيتال ليترز. وهي تدل بقول سمول ليتر تاني على دايركشن اوف روتيشن. هل هو يمين ولا شمال؟ هو زي عارف بتاع ولا عكس عارف بتاع؟ طيب هنبدأ نقرأ الكلام وهنبدأ بالكلام عن الكربوهيدراتس of biological importance. نبدأ بتعريف لكلمة كربوهيدرات. كربوهيدرات تفرق جاية منين؟ كلمة كربوهيدرات واضح إنها مكونة من شقين مش كده ليه؟ كاربو وهيدرات. كاربو يعني كربون، كربون، وهيدريت معناها ووتر. تاني كاربو means carbon وهيدريت معناها ووتر. ففعلا they are compounds containing carbon and water. اوكي؟ الأول ادوها هذا الستركشر CnH2ON بمعنى إن عدد الكربون اتوم زائد عدد الإيه؟ الووتر مولكيولز. in one molecule of carbohydrate. لكن وجد ان الفورمولا دي لا تنطبق على كل الكربوهيدرات. طبعا دي تعتبر molecular formula مش كده ولا ايه؟ This is a molecular formula. ولو انها غير محدده حسب مين الان. الفورمولا دي في الواقع تنطبق فقط على المونوساكرايدز. ها؟ بالنسبه للاوليجو والبوليساكرايدز لا. عدد الوتر مولكيولز لا يساوي عدد الكربوهيدرات. ليه؟ الكلام اللي انتوا عارفينه ده في الكربوهيدرات. لان لما بشبك اثنين مونوساكرايد مع بعض بشيل منهم ايه؟ ميه. اذا مش هيظل عدد الميه عدد الكربون. وبالتالي ادوهم الجنرال فورمولا دي CnH2OM باعتبار ان عدد الوتر مش شرط يساوي عدد الكربون اتومز. انما نرجع تاني انه كربوهيدرات معناها containing carbon and water. طيب ما تعريف التعريفات؟ خدوا بالكم مهمه جدا وبتجي لكم في امتحان. ما تعريف يا ترى الكربوهيدرات؟ كربوهيدرات ار ايذر سمبل شوجرز اور ذير ديريفيتيفز. طبعا كده التعريف ناقص، ما احنا لسه ما قلناش ايه هم السمبل شوجرز. فلازم نكمل التعريف بما هي السمبل شوجرز. ديريفيتيفز يعني مشتقات، مش كده ولا ايه؟ كلمة ديريفيتيفز يعني مشتقات. بقول تاني كربوهيدرات ار ايذر سمبل شوجرز اور ذير ديريفيتيفز. What are simple sugars? Simple sugars are monosaccharides. برضه لسه ما حتى ما لهمش تعريف كيميائي. ايه هم السمبل شوجرز او المونوساكرايدز؟ They are polyhydroxyaldehydes or ketones. خلاص؟ يبقى تاني تعريف الكربوهيدرات simple sugars or their derivatives. Simple sugars are polyhydroxy aldehyde or ketones. يعني ايه بولي هيدروكسي؟ يعني عديد بولي يعني عديد بولي هيدروكسي يعني they contain many OH groups. وطبعا الالكول جروبس هنا بتبقى ايه على ايه دي اثارة على حيث الكول OH group هنا is an alcohol group لانها OH هبقى الكاربون. وهنشوف دلوقتي الستركشر بتاعهم حالا. فبقول تاني carbohydrates are simple sugars or their derivatives. Simple sugars are polyhydroxy aldehydes or ketones. يعني لازم فيهم aldehyde group او ketonic group ضروري. يا كده يا كده. بالاضافه للالدهايد او الكيتون لازم يكون في ماني الكحول جروبس polyhydroxy. وبالتالي ممكن نديهم هذا الجنرال ستراكشر. لو كان في الدهايد جروب يبقى بعدها a number of CHOH groups وبعدين CH2OH. دايما الالكول جروب اللي على الطرف بتبقى ايه؟ بتبقى CH2OH ودي سميناها ايه؟ برايمري الكول. الالكول جروب اللي في الوسط بتبقى CHOH. وقلنا هنا الكربون شبكة في تو اذر كربون فالكربون دي اسمها ايه؟ سكندري كربون اتوم والالكول جروب دي تبقى اسمها سكندري الكول. يبقى في 1 aldehyde جروب one primary alcohol group وبعدين a number of secondary alcohol groups واحد او اكثر طبعا. طب ده لو كان aldehyde derivatives. لو كان ketonic derivatives لازم الketonic group بالنسبة للشوجر طبعا يكون جنبها CH2OH. بالنسبة الثاني للشوجرز للsimple sugars اللي هم المونوساكرايد دايما الketonic group جنبها primary alcohol group لازم. اوكي هل جميع مركبات الكيتونز فيها جنبها كده؟ لا طبعا. انما بالذات في الشوجرز لازم جنب الكيتونيك جروب يكون برايمري الكول جروب. والبرايمري جروب دي هي بتبقى نمره واحد في الحاله دي والكيتونيك جروب نمره اثنين. طبعا في حاله الالدو شوجرز اللي فيهم الدهايد الالدهايد جروب نمره واحد وبعدين بقيه الكربون بيتعدوا من بعديها واحد ورا واحد. لو عندي كيتونيك جروب وجنبها primary alcohol group الاثنين مع بعض لهم اسم اسمه ايه ترى؟ اسمهم ketol group. كلمة ketol جاية من ايه يا ترى؟ من كيتو والكحول لان all OL معناها الكحول. ها؟ الالكحول بنرمزه كيميائيا ب all. اوكي؟ اما اقول مثلا هيمر علينا المركب ده استراديول. استراديول. نتوقع من اسمه انه فيه ايه يا ترى؟ تو الكحول جروبس. في مركب اسمه استريول هنسمع عنه ده واحد من الاستروجنز واحد من الفيميل سكس هرمون. نتوقع ان فيه ايه؟ ثلاثه الكحول جروبس. فاول معناها الكحول. اوكي فعشان كده بقول تاني الجروب دي على بعضها اسمها كيتون جروب لانها مكونه من كيتونيك جروب وجنبها الكحول جروب. كل الكيتو شوجرز فيهم هذا الكلام. هنا في كيتونيك جروب وجنبها برايمري الكول كيتو جروب وبعدين برضو a number of secondary الكول جروب وبرضو في النهاية دايما ايه برايمري الكول. يبقى كل الشوجرز كل المونوساكرايدز بولي هيدروكسي دايما اخر كربونة هي اللي مرسومة تحت ودايما بتكون ايه برايمري الكول جروب. اول كربون في حال الشوجر ده كونتين الالدهايد بتبقى الالدهايد جروب وفي الوسط a number of secondary alcohol groups. اول كربون في الكيتو شوجر دايما CH2OH ثاني كربون CO عشان كده ده كيتو عشان كده ده كيتو شوجر ودي تاني اسمها كيتول جروب وبعدين جايز يكون في a number of secondary alcohol groups وفي الاخر دايما a primary alcohol ده كده بصفه عامه ايه هم الكربوهيدرات او التالي التعريفات هامه وبتيجي في الامتحان. اوكي اخر مره بقى هنقول بقى تعريف الكربوهيدرات. They are simple sugars or their derivatives. What are simple sugars؟ لازم نكمل التعريف. Simple sugars are polyhydroxy aldehydes or ketones. يبقى كده تم تعريف الكربوهيدرات. طب their derivatives دول ايه يا ترى؟ their derivatives دول اساسا هم الاوليجو والبوليساكرايدز. simple sugars هم المونوساكرايدز و their derivatives هم الاوليجو والبوليساكرايدز. هنعرف كمان شويه يعني ايه مونوساكرايد يعني ايه اوليجو يعني about this deal and how biological importance, some biological importance, but about our saga, Dr. Levanna, would you get that happen from them, eh? They are good sources of energy. Amma mazdar is taafa. They mean mil mazdar is taafa for you. Let us have a feeder. Carbohydrates, lipids, and proteins. Fisher. فهي أحد مصادر الطاقة الرئيسية لجسم كربوهيدرات. لو سمحتوا كل واحد يطلع الموبايل ويقفله. صوت الموبايل ده غير irritating في الأخر. طيب دي أول حاجة source of energy. هل له مهمية أخرى غير كده؟ أيوه. هنشوف إن في مجموعة من الأوليغوسايتس موجودين في البلازما ممبرين أوف سيلز. ايه هو البلازما ممبرين؟ هو ذا ممبرين اراوند ذا سيل. ودلوقتي لما اقول كلمه سيل ممبرين معناها الممبرين اللي حوالين الخليه؟ لا، في ممبرين اخرى كثيره في الخليه، مش كده ولا ايه؟ مش خدتوا الخليه ولا لسه ما خدتوهاش في الهيستولوجي؟ فكلمه سيل ممبرين في الواقع لا تدل على الممبرين اراوند ذا سيل. حتى احنا عاده نقول عليهم سيل ممبرين لانهم كثيرين، مش كده؟ هما اللي يشملوا ايه غير اللي حوالين الخليه ده بنسميه ايه؟ ده بلازما ممبرين. في ايه غيرهم يا ترى؟ في نيوكليا ممبرين، في ميتوكوندريال ممبرين، في رايبوسومال ممبرين، في بيروكسيسومال ممبرين. يعني في ميني سيل ممبرين. اقول تاني كلمه سيل ممبرين لا تدل على الممبرين اللي حوالين الخليه، امال مين الممبرين اللي حوالين الخليه؟ ده بلازما ممبرين. فالبلازما ممبرين اللي موجود حوالين الخليه كمان ما ننساش الاندوبلازما ريتيكولم. تعتبر برضه من اهم السيل ممبرين. بقول في اوليغوسكرايز موجودين عند بلازما ممبرين ودول بيحددوا الانتيجينيتي اوف ذا سيل. اوكي؟ الانتيجينيتي دي ايه دلائلها او تشمل ايه؟ تشمل ذا ميجور هيستو كومباتيبلتي انتيجين اللي هم الاتش ال اي بيحددوا الاتش ال اي تايبنج والبلاد جروبس. البلاد جروب انتيجينز عباره عن اوليغوساكرايد شيك موجودين على سطح الخليه. ايه هم البلاد جروب انتيجينز؟ زي ايه؟ زي جروب A و B و A B. اوكي؟ و O. كل دول انتيجينز موجودين على سطح الخليه وكل دول يشملوا كربوهيدرات. يشملوا كربوهيدرات. اوكي؟ سمعت عن الميجور هيستو كومباتيبلتي انتيجينز لما نعيش عليه فايتنج ولا نوت يت؟ لسه هتسمعوا في الفيزيولوجي ان شاء الله. دي ار فيري امبورتنت. دول بيحددوا تيشو تايب. يعني دلوقتي عاوزين ننقل كليه من شخص الى شخص، ينفع اي شخص ناخد منه كليه ونقله لشخص ثاني؟ لا، لازم يكون في بينهم ايه؟ هيستو كومباتيبلتي. كومباتيبلتي يعني توافق. لازم يكون في توافق في الانسجه. التوافق في الانسجه ده يعتمد على ايه؟ على سيرتن انتيجنز موجودين اون ذا سيرتن سيرفيس اللي هم بنسميهم ذا ميجور هيستو كومباتيبلتي انتيجنز. لو كان في توافق ممكن ننقل الكليه من شخص لشخص. مفيش توافق يبقى ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ يحصل لها ايه؟ ريجكشن. الجسم يطلق. لو كان التيشو تايب مختلف من الدونر للريسيبيانت it will be rejected by the body ويحصل منها رياكشن قوي جدا وكده في الاخر الجسم يطردها تماما. اوكي. فادي او من اهميات الكربوهيدرات انها بتحدد الانتيجينيتي. يعني ايه كلمه انتيجينيتي دي؟ ما اعرفش سمعت عنها قبل كده ولا لا. انتيجينيتي معناها مقدرة المادة أو الشيء إن يتعمل ضده أجسام مضادة. ده المقصود بكلمة انتيجينيتي. يعني ability of a substance to induce the formation of antibodies. إنها تعمل ضدها أجسام مضادة. الكلام ده هيدرس بالتفصيل إن شاء الله في الفيزيولوجي وإلى حد ما في البايوكيمستري قدام شوية. في مجموعة كبيرة من البوليسكرايد اسمهم جلايكوزامين وجلايكان. دول موجودين بكثرة في الكونكتيف تيشو، موجودين في البلازما ممبرين اوف سيلز، ويشملوا كمان a very important compound heparin. سمعت عن الهيبرين قبل كده؟ It is an anticoagulant بيمنع تجمد في الدم. Heparin is a glycosamine glycan. فدي مجموعة كبيرة هندرسها في نهاية الكلام عن الكربوهيدرات، ومجموعة لها great importance. Okay. بالاضافه في بعض الكربوهيدرات موجوده في النباتات ولها اهميه خاصه لينا زي السيلولوز والبكتين. دول بالذات فولي دايجستبل او اندايجستبل لا الفلاني لا يمكن هضمه. حضرتك عارف ايه كلمة digestion يعني هضم. كلمة indigestible يعني ايه؟ يعني غير قابل للهضم. طب دول ما بنهضمهمش ايه اهميتهم يا ترى؟ دول كل ما بنهضمهمش ليه كويسة؟ ليه؟ لانهم هيظلوا موجودين في الامعاء وبيساعدوا على زيادة حركة الامعاء. دول طبعا احنا عارفين موجودين بالذات في الخضروات وفي كذلك الفواكه. الفواكه والخضروات فيهم سيلولوز وفيهم بكتين، والاثنين دول poorly digested cannot be digested. دول موجودين طبعا في cell wall of plants. cell wall of plants و indigestible، وبالتالي they help prevent constipation. بيساعدوا على منع الامساك. constipation يعني امساك. ليه بيساعدوا على منع الامساك؟ لانهم ما بيتهضموش، وبيساعدوا على ايه؟ على حركة الامعاء. اوكي؟ انا لاحظت ان بعضكم بيصور الحاجات اللي بعرضها هنا. طبعا انا ما عنديش مانع من الصورة، بس ما تنسوش هي موجودة في الكتاب اوريدي. يمكن اسهل عليكم انكم تاخدوها من الكتاب من انكم تاخدوها من الصور، لان بالاخص محتمل التصوير ما يبقاش واضح. لا لا، الكتاب موجود في المكتب. هو خلص في مكتبة اللي هي دار الكتب الطبية، ما زال عندها ايضا بعض الكتب. ايوه، في مكتبات ما بقاش عندها دلوقتي، انما في مكتبة اللي هي دار الكتب الطبية ما زال عندها. اوكي، اللي هي تحت. طيب، انا على العموم لو لقيت ان لسه في طلب على الكتاب انا ممكن اطلع منه جديد، انما على اي حال اعتقد ان ما زال لسه في نسخ عند دار الكتب. دي كده كانت مقدمة عن الكربوهيدرات. بعد كده ننتقل الى الكلاسيفيكيشن، والكلاسيفيكيشن من الحاجات الهامة جدا في ثانوي. ننساش، انا بعد باكد تاني، الكلاسيفيكيشن يعني ايه؟ يعني تقسيم المواد المختلفة الى الانواع المختلفة. يعني بالنسبة للكربوهيدرات بنقسمها الى ايه؟ بنقسمها الى ثلاث مجموعات: مونوساكرايد وأوليغوساكرايد وبوليساكرايد. التقسيمة دي مهمة ليه؟ سواء هنا أو غيرها، لأن كتير جدا أجيب لك اسم مادة وأقول لك وات إز ذا كيميكال نيتشر أوف ذيس سبستانس. إيه المقصود بكلمة كيميكال نيتشر؟ يعني ما هو الكلاسيفيكيشن بتاع هذه المادة؟ هل هي كربوهيدرات؟ هل هي ليبيد؟ هل هي بروتين؟ يكفي كده؟ لا. لو كانت كربوهيدرات هل هي مونوساكرايد؟ ولا اوليغو ساكرايد ولا بوليغو ساكرايد؟ لو كانت مونو ساكرايد هل هي ألدوز ولا كيتوز؟ هل هي ترايوز ولا تتروز ولا فنتوز اتسترا؟ كل ده اللي بنسميه كلاسيفيكيشن، يعني تقسيم الماده الى انواع مختلفه. طيب نبدا بتقسيم الكربوهيدرات الى مونو ساكرايد واوليغو ساكرايد وبوليغو ساكرايد. ده يعتمد على ايه يا ترى؟ كلمه مونو يعني ايه؟ مونو يعني واحد، واحنا عارفين ان داي يعني اثنين، وصا يعني ثلاثة، وتترا يعني اربعة، وفنتا يعني خمسة، وهكسا يعني ستة، اتسترا. اوكي؟ فاذا نتوقع ان كلمة مونو ساكرايد يعني ايه؟ يعني مكون من وحدة واحدة من السكر. يعني ايه بقى مكون من وحدة واحدة؟ يعني cannot be hydrolyzed. يعني ايه hydrolysis يا ولاد؟ بتجيلنا كتير كلمة hydrolysis دي. hydrolysis يعني break down by the addition of water. بنعيد تاني، كلمة hydrolysis يعني break down by the addition of water. أما كسر مادة بإضافة الماء يبقى ده اسمه إيه؟ hydrolysis. وبصفة عامة أي مادة بتتكون بإزالة الماء يبقى إيه؟ تتكسر بإضافة الماء. يعني إيه؟ يعني لو عندي سكرين وشبكتهم مع بعض، إزاي هشبكهم مع بعض؟ بإزالة الماء. يبقى ممكن اكسرهم باضافه الماء، يبقى ممكن يحصل لهم هيدروليز. فتاني بقى يعني ايه كلمه مونوساكرايد؟ يعني cannot be hydrolyzed. تعريف المونوساكرايد زي الشوجر بس cannot be hydrolyzed، ما اقدرش اكسرهم باضافه الماء. ليه؟ عشان ايه؟ عشان هم مكونين من وحده واحده، فاذا كانت وحده واحده من السكر يبقى ما تتكسرش. اوكي؟ دول الايه؟ مونوساكرايد. المجموعة الثانية اسمها أوليغو ساكرايد. كلمة أوليغو يعني إيه؟ أوليغو يعني فيو، يعني قليل. وما هو ما تعريف القليل؟ القليل معناها من 2 وتبان هرمون التكرايد هم السيمبل شوغر اللي احنا قلناه في التعريف الرئيسي للكربوهيدرات. البوليوكسكرايد ثاني مكونين من وحدتين الى 10 وحدات من المونوسكرايد. طب وات اباوت بوليوكسكرايد؟ خلاص بقى كل ما فوق ذلك، لان كلمه بولي يعني عديد، وان اوليجو يعني قليل فيو، انما بولي يعني عديد، والعديد هنا تعريفه اكثر من 10. ها من 2 ل 10 يبقى اوليجو قليل فيو، اكثر من 10 يبقى بولي عديد. كل واحد من دول بنرجع نقسمه لعدة انواع. البوليساكرايد مثلا، ودول طبعا هنقولهم بعدين ان شاء الله بالتفصيل، بنقسمهم الى سمبل وميكسد. سمبل بوليساكرايد ساعات بنسميهم هوموساكاريديك، وميكسد ساعات بنسميهم هيتروساكاريديك. يعني ايه بقى سمبل؟ سمبل يعني كل الشوجر يونتس او ذا سيم تايب. كل الشوجر يونتس او ذا سيم تايب، ده المقصود بسمبل. سمبل معنى بسيط. هل بسيط دي ترجع للعدد؟ لا لا ترجع للعدد، ما ترجع للنوع. بمعنى اذا كل شوجر يونتس من نفس النوع، ان شاء الله يكونوا حتى 10,000 20,000 50,000 بس كلهم نفس النوع، يبقى ده ايه؟ سمبل بوليساكرايد. انما لو كان في عده انواع من الشوجر في نفس المولكيول، يبقى هنا في الحاله دي وي هاف ميكسد بوليساكرايد. ميكسد لان في خليط من عده انواع من الشوجر. والاوليوساكرايد بنقسمهم الى حسب عدد السكرايد يونت، حسب الشوجر يونت، الى دايساكرايد، ترايساكرايد، تيتراساكرايد، ما يهمناش اكثر من كده. يعني ايه دايساكرايد؟ يعني 2 شوجر يونت. يعني ايه ترايساكرايد؟ يعني 3 شوجر يونت. يعني ايه تيتراساكرايد؟ يعني 4 شوجر يونت. والشوجر يونت هم مين؟ هم المونوساكرايد. بنقسم بعد كده المونوساكرايد لنوعين حسب ما قلنا من شويه صغيرين. احنا قلنا ايه تعريف الكربوهيدرات الثاني سمبل شوجرز اور ذير ديريفيتيفز، وايه هم السمبل شوجر؟ بولي هيدروكسي الدهايد اور كيتونز. فاذا كان الدهايد يبقى هنسميه الدوز، ولو كان الشوجر بتاعي في كيتوني جروب يبقى نسميه كيتوز. اي من هما الدوز او كيتوز حسب عدد الكربون اتومز بنقسمهم الى عده انواع. نوع فيه ثلاثه كربونز او اربعه او خمسه او سته او سبعه، وما يهمناش اكثر من كده. اللي فيه ثلاثة كاربون بنسميه ايه بقى؟ ترايوز، واللي فيه أربعة تستروز، واللي فيه خمسة بنتوز، واللي فيه ستة هكسوز، واللي فيه سبعة تيبتوز. لأن هكسا يعني سبعة، وهكسا يعني ستة، وبنتا يعني خمسة، وتترا أربعة طبعا، وتراي ثلاثة. هل فيه دايوز أو بايوز؟ مفيش. يعني أبسط شوجر لازم يكون فيه على الأقل كام كاربون أتوم؟ ثلاثة على الأقل. مفيش شوجر فيه 2 كاربون أتوم، بنسميه شوجر. ليه؟ لأن لازم يكون بولي هيدروكسي. مش كده؟ فما دام في الدهايد جروب وفي 1 الكول جروب، يبقى ينفع بولي هيدروكسي ده؟ يبقى ما ينفعش. اوكي؟ مش هيبقوا تلخبطوا بقى بين اسمين قريبين اللي هم ترايوز وترايساكرايد. ايه الفرق بينهم؟ ترايوز ده ايه؟ ده مونو ساكرايد كونتيننج ايه؟ 3 كاربون اتوم. انما ترايساكرايد ده ايه؟ ده اوليجو ساكرايد. في ايه يا ترى؟ في ثلاثة شوجر يونت مش كاربون اتوم. طب في كام كاربون اتوم؟ معرفش. ليه؟ حسب كل شوجر منهم في كام كاربون اتوم. ده غير محدد عدد الكاربون اتوم، ده المحدد عدد الشوجر يونت. دي كده تقسيمة الكربوهيدرات. فأي كربوهيدرات يجي يقول لي وات از ذا كيميكال نيتشر اوف ذيس كربوهيدرات، لازم احطه في مكانه صحيح. لازم احطه هل هو مونو ولا اوليجو ولا بوليساكرايد؟ اوكي؟ لو كان اوليجو هل هو داي ولا تراي ولا تترا؟ لو كان بولي هل هو سيمبل ولا ميكس؟ لو كان مونو هل هو الدوز ولا كيتوز؟ وفي على كام كاربون اتوم هل هو ترايوز او تترود او كيتوز؟ لازم نحطه في الكلاسيفيكيشن بتاعه مظبوط. اوكي؟ هنبدا بالكلام عن الالدوزز وبعدين نتكلم عن الكيتوزز، وفيها هنشرح بقى كل الكربوهيدرات ان شاء الله. نبدا بالكلام عن الالدوزز. نبدا بابسط واحد. ابسط واحد يبقى فيه كام كربون اتوم؟ اتفقنا ثلاثه. ولازم الكربون نمره واحد تبقى ايه؟ الدهايد، لان ده الدوز. ولازم الاخير تبقى ايه؟ برايمري الكهوليك سي اتش او اتش. ولازم الوسطانيه تبقى سي اتش او اتش. لو نبص على هذا المركب، المركب ده اسمه جليسرالدهايد. جليسرالدهايد اسمه يا ترى جه منين؟ جليس الدهايد، الدهايد واضح لان عشان في الدهايد جروب، inte beror på färg. En glittron tar bara ner bara, är bara en energiskåk till ett och ett tidskåk. Det är kolloalkohol. Kolloalkohol, det är glittron. När man händer dit är aldehyd och glittron, så vill det ta med glittraldehyd. Det är bara glittraldehyd där. Fy, eller med fyrhus, ett meter carbon atom. Fy. Så det var färre om att det var färre. Eller för något så hade henne här ett meter. ليش شبك فيها أربعة different atom دور groups الكربون الوسطانية دي اللي هي نمرة كام؟ نمرة اثنين دايما أصبحت نمرة واحد دي نمرة اثنين ودي نمرة ثلاثة نمرة اثنين دي حلاقي فيها OH على ناحية OH على ناحية هل أقول في هنا كربون وتحت كربون؟ قلنا لا المرة اللي فاتت هم اللي فوق فيه ايه؟ أصبحت نمرة وتحت فيه برايمري اتوم إذا الأربعة مختلفين يبقى دي كده نسبة الكربون واتفقنا المرة اللي فاتت اي مركب يحتوي على اسمتر كربون اتوم يبقى على طول له نشاط ضوئي اللي هو اوبتيكال اكتيفيتي اوبتيكال اكتيفيتي ما تعريف الاوبتيكال اكتيفيتي؟ ability of surface to rotate blade ولا غير ذلك اوكي what is specific rotation؟ degree of rotation of blade when we fix all factors affecting rotation except upon the nature of the substance. Okay? كلام ده خدناه المرة اللي فاتت. طيب نرجع هنا تاني. والتاني وجود ان اسمك الكربون اتوم يؤدي الى ان هذا المركب له اوبتيكال اكتيفيتي. وايه كمان تابع لذلك؟ ان يبقى له ايسومرز. بنسميهم اوبتيكال ايسومرز. ليه؟ لان ترتيب الكيميكال جروبس حوالين الكربون اتوم ممكن يبقى بالنظام ده وممكن يبقى بالنظام ده. احنا عملنا هنا ايه؟ الروش كانت يمين في المركب الاول بقت شمال في المركب الثاني. ما تكون الروش يمين بنسميه دي يبقى ده اسمه دي جليسرالدهايد. وما تكون الروش على الشمال بنسميه ال دي ال جليسرالدهايد. يا ترى دي جليسرالدهايد دكسترو ولا ليبو روتاتوري؟ it is dextro rotatory. It is dextro rotatory. هل يا ترى تي لاكتيك اسيد اللي اخذناه المره اللي فاتت كان برضه دكسترو رتاتوري؟ نو. لا يؤكد تاني باكد تاني ان الكابيتال ليتر دي و ال يدل على ترتيب الكابيتال جروب اراوند كاربون اتوم انما لا يدل على اتجاه الروتيشن والدليل على كده ان في الديلا اتجاه الديب روتاتري في حين ان هنا الديجلي ترانتهايد از ديكسترو روتاتري ايه الدليل من الكلام اللي مكتوب هنا ان الديجلي ترانتهايد ديكسترو روتاتري انه عليه بلاس بالظبط كده البلس اللي بعد الدي هي الدلاله على ان هو دكسترو كان ممكن احط بدالها ايه؟ دي صغيره انا بقول احنا بطلنا نستعمل الدي والال الصغيرين عشان ما يحصلش لخبطه مش عشان حاجه ثانيه اوكي طيب ده دي كده الضحايا قلنا ده بالنسبه له ايه يا ترى؟ ايه العلاقه بين الاثنين دول؟ ها؟ They are mirror images بالظبط They are mirror images. Mirror image يعني ايه؟ يعني صورته في المراية. صورته في المراية يعني ايه؟ يعني اليمين يبقى شمال والشمال يبقى يمين. اوكي؟ هل برضه صورته في المراية معناها ان اللي فوق يبقى تحت واللي تحت يبقى فوق؟ طبعا لا. مش كده ولا ايه؟ اما بص في المراية كأن الايد اليمين شمال. حاولوا كده تبصوا على اثنين بيتكلموا على بعض في المراية تحسوا كأنهم بيتكلموا ايدهم الشمال. ليه؟ لان المرايه بتقلب الصوره من اليمين للشمال انما فوق وتحت طبعا لا يظل اللي فوق فوق اللي تحت يا ترى لو كنا قلبناهم محل بعض لو قلبنا دي تحت ودي فوق سي اتش او دي تحت وسي اتش 2 او اتش دي فوق وخلال دي كده شمال واليمين يبقى ده برضه قل جسم ضعيف ولا لا؟ لا ما كانش يبقى زي الاولاني لو قلبت ده وده لو قلبت الاثنين كان هو نفس المرض لازم اقلب واحد منهم بس اللي فوق يفضل فوق واللي تحت يبقى تحت اليمين اللي في الشمال والشمال واضح الكلام؟ دايما صورة المراية تبقى كده انما لو قلبنا خالص يبقى يظل نفس المركب ها؟ فلازم يفضل اللي فوق فوق واللي تحت تحت محدش يقلب اللي فوق واللي تحت كمان لازم نقلب اليمين والشمال بس يبقى ده صورة ده في المراية فعلا وبالتالي يبقى ده اللي جه لو انا كنت متاكد ان الدي جيتر ضعيف دكسترو تاكري يبقى لازم الالي جيتر ضعيف يبقى ايه؟ ليبو روتاتري. طب يا ترى الباور اوف روتيشن مختلفة هي هي مختلفين عشان كده قلنا لو جبنا خليط من ال D وال L جريس هاي بنفس الكمية وحطيناهم على بعض يطلع ايه الهرار جالين اكتب قلنا هذا الخليط اسمه ايه نسينا اسمه راتينيك ميكسشر اي خليط من مادتين واحدة دي واحدة L واحدة فيكس واحدة ريبور تاشري بكميات متساوية يبقى ايه تاني اوبتيكالي انكتيف وده بنسميه ايه تاني راسيميك ميكسشر راسيميك ميكسشر يبقى ما تعريف الراسيميك ميكسشر بقى هو خليط من مادتين من مادة واحدة في الواقع بس تو فورمز منها واحدة دي دكستر تاشري والتانية دي بورتاشري خليط منهم بكميات متساوية يؤدي الى اوبتيكالي انكتيف ميكسشر اللي هو اسمه راسيميك ميكسشر اوكي خلاص يبقى عرفنا وجود one asymmetric carbon atom in diglyceraldehyde يخلي له one isomer اللي هو الجليسرالدهايد كويس خالص طيب ده الفايوس يبقى انا عندي كام نوع من الجليسرالدهايد نوعين دي وال كويس ممكن بقى نشتق الهاير sugars من اللور يعني ايه higher ولور higher يعني containing more carbon atoms كلمة higher يعني containing more carbon atoms فأنا عندي فايوس في كم كاربون ثلاثة أزود واحدة أو أربعة أصبح إيه بقى تتروس طب الكربون اللي هنضيفها هتبقى إيه على إيه secondary alcohol إحنا دايما قلنا في الوسط a number of secondary alcohol كان في كم secondary alcohol group في حالة الجلسة الضعيف واحدة نضيف واحدة كمان بوثني أوكي طيب هنتصور دايما ان الكربون الجديد اللي هنضيفها تحت الاضعف وبالتالي ادي الديجليسرالدهايد هنضيف كربونه هنا دي الكربونه اللي اضفناها خد بالك الكربونه دي ودي بدو زي ما هم اهو اوكي كربونه دي ودي زي ما هم اهو كربونه دي ودي زي ما هم اهو اثنين دول هم دول الكربونه الجديده هي دي ودي ودي ودي دي الكربونه الجديده اللي اضفناها اضفناها فين قلنا تحت الالدهايدون في حاله الجليسرالدهايد الكربونه الجديده زي ما اتفقنا سكندري الكهوليك سي اتش او اتش هل الكربونه الجديده اسيمتريك ولا لا؟ اسيمتريك ليه؟ شابك فيها اربعه ديفرنت اتومز اور جروبس مش كده ولا ايه؟ ادي الكربونه الجديده اهي في هنا ايه؟ اتش وهنا او اتش وهنا الجروب ده كله وهنا سي اتش او الاربعه مختلفين اذا دي الاسيمتري كاربون وبالتالي ممكن تاخد لاين ادي واحد منهم وذ ان او اتش تو ذا رايت وادي الثاني وذ ان او اتش تو ذا ليفت اوكي يبقى انا من الديجليسرالدهايد ممكن احصل على تو تتروزس ونفس الشيء من الجليسرالدهايد هنضيف كربونه جديده في هذا المكان ادي الكربونه الجديده مرة هحط برضه طبعا جديدة نقسمت الكربون اتوم وبالتالي ممكن ارتب الجروبس حواليها فرقتين مرة الـ OH على اليمين ومرة الـ OH على الشمال واحصل على تو ايسومر من الجليسرالدهايد من هذا الترايود احصل على تو تتروزس من هذا الترايود احصل على تو تتروزس يبقى انا كان عندي كام ترايود؟ اثنين دي والجليسرالدهايد عندي بقى كام تتروز؟ عندي اربعة تتروزس بدل ما كانوا اثنين ترايوزس بقوا اربعة ليه؟ اشمعنى من التتروزس اصبح عندي اربعة نتيجة زيادة عدد الاسيمتريك كاربون نتيجة ايه تاني؟ زيادة عدد الاسيمتريك كاربون اوكي؟ اصبح عندي اربعة طيب كويس هل يا ترى ده عشان الـ OH يمين اسميه دي وده عشان الـ OH شمال اسميه ال؟ لا امال هعمل ايه يا ترى؟ حيث ان الاثنين دول مشتقين من الديجليسرالدهايد الديجليسرالدهايد يعتبر ذا بيرنت اوف اندو شوجرز او ذا ماذر اوف اندو شوجرز ليه كله هيشتق منه كل الاندو شوجرز يعتبروا مشتقات من الجليسرالدهايد ده اوكي؟ واضح اهو جليسرالدهايد صحيح طلعنا منه الاثنين دول، ومن ده هنطلع منه الاثنين دول، ومن ده هنطلع مشتقات اخرى، وكذلك من ده هنطلع مشتقات اخرى بعدين. لما خلينا دلوقتي احنا زودنا 1 اتوم من الكربون اتوم، وبالتالي الميثيلسيد هايد اصبح عندي 2 ايسومرز، 2 تتروزس. خدوا بالكم في كربون زياده 2 تتروزس. الاثنين هنسميهم دي ليه؟ لان الاثنين مشتقين من الديجليسيد هايد. طيب ايه الدلاله انهم مشتقين من الديجليسيد هايد وعشان كده بنسميهم دي؟ الاو اتش دي، او اتش دي، لان الكربونه دي هي دي، مش كده؟ اذا دول الدلاله على الاشتقاق من الديجليسيد هايد، الكربونه دي، عشان كده الاثنين دول اسمهم دي شوجر، دي ريتروز ودي ثريوز. اوكي؟ إذا الكربون الجديدة مش هي اللي هتغير بقى من دي ال، لا، القديمة هي اللي بتثبت إن دول دي شوجرز، لأن فيهم نفس الشكل اللي موجود هنا في الدي جليسيرايد هايد. والكربون الجديدة دي أضيفت هنا زيادة. طيب، وأصبح في تو أيزومرز. وأدي الاختلاف بينهم. ده اسمه دي إريتروز وده اسمه دي ثريوز. طيب، من الـ ال جليسيرايد هايد قلنا هنعمل نفس الشيء. هنضيف كربونة جديدة تحت الأردهايد جروب، وبرضو ممكن نحط مرة الـ OH على اليمين ومرة الـ OH على الشمال، إنما حيث إن الكربونة اللي قبل الأخيرة أهي اللي هي كانت اساسا موجوده في الدي جليسن بتاع في ال جليسن بتاع فيها او اتش على الشمال، عشان كده الاثنين دول هنسميهم ال شوجرز. سؤال بقى، هل التو شوجرز دول اديهم اسماء جديده ولا ياخدوا نفس اسماء الاثنين دول الاريتروز والثريوز؟ لو في تجاوب منهم يبقى هنديهم نفس الاسم، لو كانوا مختلفين تماما هنديهم اسماء مختلفه. طيب طيب، احنا في الواقع فعلا في تشابه بين دول وبين بعض. اوكي؟ وبالتالي هنديهم نفس الاسماء. السؤال بقى، مين من دول نسميه ثريوز ومين نسميه اريتروز؟ خدوا بالكم ده اسمه اريتروز وده اسمه ثريوز. هنسمي ده نمرة ثلاثة وده نمرة أربعة. خدوا بالكم ده واحد وده اثنين وده ثلاثة وده أربعة. ثلاثة زي واحد. مين اللي زي بعض بقى؟ واحد وثلاثة واثنين وأربعة. هل اثنين وثلاثة زي بعض ولا واحد وثلاثة؟ واحد وثلاثة. واحد وثلاثة. مين موافق إن واحد وثلاثة زي بعض؟ مين موافق إن واحد وثلاثة زي بعض يبقى لازم ياخدوا نفس الاسم؟ أوكي؟ طيب، مين موافق إن اثنين وثلاثة هما اللي زي بعض وياخدوا نفس الاسم؟ هذا الأكبر. اوكي؟ كم واحد من اللي رفع ايدهم في الاخر كانوا فاتحين الكتاب قدامه وبص على الاسماء؟ طيب واحد اعترف اهو. طيب احنا قلنا امتى مركبين ياخدوا نفس الاسم بس واحد دي واحده؟ الا لما يكونوا ايه؟ شرط يكونوا ميرور ايميجز، لازم يكونوا صوره بعض في المرايه. مين بقى يا ترى صوره بعض في المرايه؟ هل نمرة اثنين ونمرة ثلاثة هم اللي صورة بعض في المراية ولا واحد وثلاثة؟ خلينا نبص. بالنسبة للكربونة اللي قبل الأخيرة طبعا الاثنين صورة بعض في المراية سواء في واحد أو في اثنين. لما نمسك الكربونة نمرة اثنين مين بقى صورتها في المراية؟ هل هي واحد ولا اثنين؟ دي بتاعت نمرة ثلاثة أو اتش على اليمين، يبقى لازم تكون هناك ايه؟ على الشمال. طيب اذا دي صورتي في المرايه ودي صورتي في المرايه، يبقى الاثنين دول مع بعض صورة بعض في المرايه، يبقى الاثنين دول ياخدوا نفس الاسم. وطبعا بالتالي ده نمره واحد ونمره اربعه صورة بعض في المرايه وياخدوا نفس الاسم. اوكي؟ القاعده دي خدوا بالك انا قلتها المره اللي فاتت، ان الدي والال كومباوند عشان يبقوا في سيم نيم لازم يكونوا ايه؟ ميرور ايميجز. ودول يبقوا اي نوع يا ترى؟ اولا كل دول يعتبروا ايه يا ترى؟ اوبتيكال ايسومرز. كل دول اوبتيكال ايسومرز ولا دول ستراكشرال ايسومرز؟ ها؟ دول اوبتيكال ولا ستراكشرال ولا الاثنين؟ مين موافق ان دول ستراكشرال ايسومرز صح؟ ما حدش خلاص؟ فما هماش ستراكشر لايسنس. ستراكشرالي ذي ار ايدنتيكال. هم المختلفين في ايه ترى؟ في الارينجمنت اوف كيميكال جروبس ان سبيس. ما هو ده تعريف الايه؟ الاوبتيكال ايسومرز. تعريف الاوبتيكال ايسومرز واللي هم التيليك ايسومرز على صح؟ ان هم يكونوا لهم ذا سيم سوري سيم كيميكال ستراكشر ولكن ديفرنت تيليك ستراكشر يعني ديفرنت ارينجمنت اوف كيميكال جروبس ان سبيس. الرابشن كيميكال جروبس ان سبيس مختلفة. هنا او اتش على الشمال وهنا على اليمين. يبقى دول يعتبروا على طول اوبتيكال ايسومرز. ليه؟ لان ده يعتمد على وجود اسمة الكربون اتوم زي ما اتفقنا. ودول بالنسبة لبعض عكس بعض. هنا او اتش يمين هنا او اتش يمين. فدول يعتبروا اوبتيكال ايسومرز. اوكي؟ كل دول اوبتيكال ايسومرز. مين من دول نسميهم انانتيومرز؟ هل كلهم بالنسبة لبعض يعتبروا انانتيومرز؟ لا. امال مين الانانتيومرز؟ اثنين وثلاثة واحد واربعة. واحد مع اربعة مع بعض انانتيومرز واثنين وثلاثة. لان اتفقنا ايه هما الانانتيومرز تاني؟ ميرور ايميجز. ونلاحظ دايما ان هما they have the same name ولا different name؟ the same name. بس واحد دي واحد تاني. اوكي؟ نفتكر تاني الانانتيومرز. They are mirror images. They are given the same name. ولكن واحد D وواحد L. Okay? واضح ده اسمه D إريثرون وده اسمه L إريثرون. نفس الاسم. ليه؟ لأنهم mirror images. وبالتالي they are enantiomers. D تريود و L تريود. Mirror images. صورة بعض في المراية. Same name. تريود. تريود. واحد D واحد L. Okay? فدايما افتكروا ان عشان مركب ياخد نفس الاسم بس واحد دي واحد قال لازم يكونوا ايه تاني؟ ميرور ايميجز. يعني ايه ميرور ايميجز؟ يعني كل الكيميكال اسيمتريك كاربون نقلبهم. كل الاسيمتريك كاربون. هل نقلب واحده بس ينفع؟ لا. لازم كل يقلب. كل الاسيمتريك كاربون تقلب. لو قلبنا واحده بس ما يبقاش ميرور ايميجز. اوكي؟ يبقى ميرور ايميج دي بس لا ما ينفعش لازم الكل يبقى ميرور ايميجز عشان يحصل نفس الاسم بس واحد دي واحد ال. واضح بقى ان انا كان عندي كام ترايوز اثنين دي وال بيقسم بهاي انما عندي كام تتروز اربعه دي وال الاتروز ودي وال التريوز اربعه. ايه اللي زود عدد الايسومرز يا ترى؟ زياده عدد الاسيمتريك كاربونز. هل في قاعده بتحكم عدد الايسومرز بالنسبه لعدد الاسيمتريك كاربونز؟ ايوه. القاعدة بتقول ايه؟ ان لو عندي n عدد ما من الاسيمتريك كاربون اتومز يبقى عدد الاوبتيكال ايسومر قد ايه؟ 2 تو ذا باور n. خد بالكم كتير بتغلطوا وتعملوها n تو ذا باور 2. لا it's 2 تو ذا باور n. ها؟ 2 اوست n اوست عدد الاسيمتريك كاربون اتومز. يعني لو كان عندي 1 اسيمتريك كاربون يبقى عندي كام ايسومر؟ 2 اوست 1 يعني 2. زي الجبس بتاعك. الضعيف في اثنين دي وقال لك الضعيف مفيش عارف. طب لو عندي اثنين اسيمتريك كاربونز يبقى اثنين قص اثنين. اثنين في اثنين باربعه. وادي المثال بتاعنا اللي هم التتروزز في اثنين اسيمتريك كاربون اتومز وبالتالي عندي اربعه ايسومرز. خدوا بالكم دايما نصهم دي ونصهم ال. نصهم دي ونصهم ال. واحد دي الاستايد واحد واحد قال لك الاستايد. دي اريثروز ودي اثريوز ادي اثنين وال اثريوز وال اريثروز اثنين. طب يا ترى لو اضفنا كمان 1 اكسترا اسيمتريك كاربون اولا هنضيفها فين؟ دايما تحت الايه؟ الايسومر. وبرضه كل واحده هتبقى اسيمتريك وهيبقى في منها 2 ايسومر. بالتالي يبقى نتوقع يبقى كام عندي كام بنتوز في 5 كاربون؟ ها؟ 8. عندي 4 بتروز يبقى عندي 8 بنتوز. 8 الدو بنتوز. خدوا بالكم واحنا بنتكلم على الدوز لسه ما كملناش على السيتوز. يبقى انا عندي 2 الدو ترايوزز عندي 4 الدو تتروزز وعندي 5 الدو بنتوزز يبقى عندي كام الدو هكسوز؟ نضرب في 2 دايما 16 الدو هكسوز. لان كل مره بنعمل ايه؟ بنزود 1 اكسترا اسيمتريك كاربون. اوكي؟ وبالتالي ال N دي بتزيد خطوة خطوة. فبقى كانت واحد بقت اثنين هنا يبقى أربعة. حالة البنتوز بقت ثلاثة لأن بقت ثلاثة. يبقى 8 تحت الهكسود بقت 4 يبقى 16 الضو هكسود. ودايما نصهم ايه؟ دي ونصهم ال. دايما نصهم دي ونصهم ال. اوكي. ننتقل بعد كده الى الكيتو شوغرز. احنا فهمنا كده الالضو شوغرز. ننتقل الى الكيتو شوغرز اللي احنا بنسميهم كيتوسيس. كيتوسيس يعني كيتو شوغرز. نبدا بابسط واحد فيهم اللي هو فيه ثلاثه كاربون. كما اتفقنا دايما ابسط شوغر ابسط مونو ساكرايد فيه ثلاثه كاربون اتوم. ده ايه يا ترى؟ CH2OH2O. دايما قلنا فيه فوق كده ودايما تحت خالص CH2OH primary alcoholic. وجايز يكون في الوسط number of secondary alcohol groups. اه هنا مفيش. يبقى توتال كاربون ثلاثه. المركب ده اسمه ايه يا ترى؟ اسمه داي هيدروكسي اسيتون. من اسمه جه منين يا ترى؟ لو كانت دي سي اتش 3 ودي سي اتش 3 يعني سي اتش 3 سي او سي اتش 3 يبقى اسيتون. ده يبقى اسيتون. الاسيتون ده احنا ضفنا عليه ايه؟ اثنين هيدروكسيل جروب، واحده فوق واحده تحت. وبالتالي بنسميه داي هيدروكسي اهو اسيتون. داي هيدروكسي. ده طبعا فيه شوجر واضح وفي ثلاثه كاربونز. اوكي. يا ترى هذا الكيتو شوجر في اسيمتريك كاربون اتومز وبالتالي يبقى في دي او ال بوند؟ نو مفيش. ليه يا ترى؟ عشان ايه؟ هل السي اتش 2 او اتش دي اسيمتريك؟ لا، لان فيها 2 اتش ودي طبعا نفس الشيء. وهنا السي دبل بوند او يبقى ما هياش اسيمتريك. انما حتى دي لو عملناها سي اتش او اتش حتى لو عملناها برضه مش هتبقى اسيمتريك. ليه؟ لان فوق سي اتش 2 او اتش وتحت سي اتش 2 او اتش. اوكي؟ يبقى ما هياش اسيمتريك على اي حال. وبالتالي هل في اوبتيكال ايسومرز للداي هيدروكسي اسيتون؟ هل في اوبتيكال اكتيفيتي؟ كان ات روتيت بين بولارايز لايت؟ ات كان بلين نو اسيمتريك كاربون اتوم. يبقى ات از اوبتيكالي ان اكتف و ات هاز نو اوبتيكال ايسومرز. كويس. طيب كيف نشتق منه دي هاير شوجر؟ زي المعتاد نضيف سكندري الكول جروب تحت الكيتونيك جروب اهي. سكندري الكول جروب تحت الكيتونيك جروب. السكندري الكول جروب بقى اللي احنا ضفناها دي يا ترى اسيمتريك ولا لا؟ اسيمتريك. ليه؟ على اليمين ايه؟ او اتش، وعلى الشمال اتش، وفوق سي او سي اتش تو اتش، وتحت سي اتش تو اتش. الاربعه مختلفين تبقى اسيمتريك، وبالتالي تاخد وضعين، ادي وضع منهم والوضع الثاني الوش مع الشمال. لو حطينا الـ OH على اليمين زي ما اتفقنا قبل كده يبقى اسمه D sugar، ولو حطينا الـ OH على الشمال يبقى اسمه L sugar. طيب ده اسمه D erythriolose وده اسمه L erythriolose. الاسم كده ايه له علاقة بايه؟ بالإريثروز اللي احنا قلناه من شوية. يبقى قاعدة عامة أما ألاقي يولوز في أي sugar يبقى ده على طول كيتو sugar. يبقى ده على طول كيتو شوجر يولوز. طيب ده طبعا كنا اوبتيكالي اكتف وفي تو فورمز اور لو اوبتيكالي اكتيفيتي. يا ترى دي اريثريولوز ده ديكسترو روتاتري ولا ليبو روتاتري ولا معرفش؟ لان مفيش قاعده فعلا. كوني حطيت له اتش يمين لا يدل ان هو لا ديكسترو ولا ليبو. ده اتفقنا عليه. اوكي؟ معرفش ومنيش اعرف. يعني نقطعها بس في حاله الجليسالدهايد ومش حوالها بعد كده غير في بقى الجلوكوز والفركتوز، لان دول مهم نعرف هم دكسترو ولا ليبو روتاتري. انما هنا ما اعرفش هل هو دكسترو ولا ليبو روتاتري. ادل له ده دي اريثريولوز. ليه؟ عشان الاويتش على اليمين. ده ال اريثريولوز ليه؟ لان الاويتش على الشمال طبعا في الكربونه اللي قبل الاخيره. يبقى القاعده العامه دايما ان الكربونه اللي قبل الاخيره هي اللي بتحدد هو دي ولا ال شوجر. لو على اليمين يبقى دي شوجر، لو على الشمال يبقى ال شوجر. وبقول ده ملوش علاقه بالدايركشن اوف روتيشن، هل هو دكسترو ولا ليبو روتاتري. اوكي. يبقى بالنسبه للتتروز للكيتو تتروز انا عندي 1 اكسبريس كاربون وبالتالي عندي 2 ايزومرز حسب القاعده 2 تو ذا باور ان. ان هنا بواحد يبقى اذا عندي 2 ايزومرز 2 تو ذا باور ان. كويس. برضه ممكن نشتق بقى من الدي ريستريلوز والال ريستريلوز ذا هاير شوجر اللي هو هيبقى فنتوز بقى. ادي الفنتوز بتاعي انا بقوله بس يكونوا هنا تحت الكيتون جروب اللي يقارن عندهم اللي هي دي اوكي. الاثنين دول مشتقين منين؟ من الدي اريثريوز. ايه الدلاله ان الاثنين دول مشتقين من الدي اريثريوز؟ ان اللي قبل الاخيره واتش اي في. كل ده اعاده كلام. ايه الدلاله ان الاثنين دول مشتقين من ال ال اريثريوز؟ ال اريثريوز اللي قبل الاخيره واتش على الشمال، ودول الاثنين على الشمال، يبقى دول مشتقات من ال. وبالتالي الاثنين دول بنسميهم ال شوجر، وبالتالي الاثنين دول بنسميهم دو شوجر لانهم مشتقات من الدي اريثريوز. دي الكربونه جديدة في الاربعه. اوكي؟ هنا هو اتش مين، احنا شمال، يبقى الاثنين دول عكس بعض، وبالتالي الاثنين دول مختلفين. يبقى انا عندي دي رايبيولوز ودي زايليولوز مشتقين من الدي اريثريولوز، وعندي ال زايلوز وال رايبيولوز زي ما قلنا قبل كده، نمرة واحد زي نمرة اربعة، مع ان هما ميرور ايميجز، مع ان هو اتش هنا يمين، الاثنين خدوا بالكم يمين، هنا الاثنين شمال، وبالتالي الاثنين خدوا نفس الاسم دي رايبيولوز وال رايبيولوز. نعيد لعاشر مرة ان المركبين الميرور ايميجز اسمهم ايه؟ انانتيومر، وفي نفس الوقت ياخدوا نفس الاسم ولا اسمين مختلفين؟ نفس الاسم، الفرق بينهم بعض واحد دي واحد اوكي؟ برضو نمرة اثنين وثلاثة بالظبط ميرور ايميجز، يبقى ناخدوا نفس الاس زي ليلوز، ولكن واحد دي واحد اف. ودايما الدي ريليتد لمين؟ بالنسبه للشوجرز بالذات، للكربون اللي قبل الاخيره مش للكربون الجديده. اوكي كويس، يبقى عرفنا ازاي كده نشتق كل الشوجرز من بعض، وواضح ان كل ما بنزود عدد الاسمات الكربون اتم دايفرسيتي ثم مفيش ولا اسمات الكربون، يبقى مفيش ايسومرز خالص، هو وان كومباوند. التتروز اللي هو ريثريلوز في 1 اتوميتريك كاربون، يبقى في 2 ايزومر دي اند ال. التتروز البنتوز بعد كده اللي فيهم 5 كاربون اتوم، فيهم 2 اتوميتريك كانت. خدوا بالكم بالنسبه للارم شغل كان فيهم 3 اتوميتريك مش 2. اوكي؟ وكفايه كده علينا النهارده، نكمل مره جايه ان شاء الله.